بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية وهي لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق عندما قال: وكافة الورى بالحق والهدى. الحق الذي هو مطابق للواقع، معنى الحق هنا مطابقة الواقع، والهدى العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، هذا هو الهدى، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. كذلك هذا يجب، أو ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن نعتقد كما مر معنا أنه رسول الله فقط، هذا لا يكفي، بل أنه رسول إلى الناس عامة، بل أنه رسول إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، بل إلى الجن والإنس. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله للناس عامة، ووجبت طاعته على جميع الخلق، جميع الخلق يجب عليهم طاعته، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، إنسهم وجنهم، فكل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيعه وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام. فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة، كما يقوله طائفة من النصارى، يقولون هو يعني للعرب خاصة رسول، هذا يلزمهم أصلا إلزامات يقولون، لكن الذي يتكلم بالباطل عقله يطيش ولا يشعر. ما دام أثبت أنه رسول إذن هو لا يكذب، فهو يقول أنا رسول للناس كافة، وتقول أنت رسول للعرب خاصة، هذه من الإلزامات التي يلزمون بها. لكن من قال أنه رسول الله للعرب خاصة كما يقوله طائفة من النصارى، يقولون إنه رسول الله للعرب خاصة، وينكرون نبوته لغيرهم، فهذا كفر بالله عز وجل. من قال كذا فقد كفر بالله، وتكذيب أيضا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، للعالمين نذيرا. فرسالته عالمية عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، ملوك الأرض جميعا كاتبهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كلهم، كلهم أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. إذن يجب اعتقاد هذا، يجب اعتقاد أنه رسول، يعني تجب في حقه هذه الاعتقادات. أولا أنه عبد الله ورسوله، هذه عقيدة، يعتقد أنه عبد الله ورسوله. ثانيا أنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن رسالته عامة للإنس والجن، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، ودليل عمومها للإنس كما سبق الآيات التي قرأناها، ومكاتبته كذلك عليه الصلاة والسلام للملوك يرسل لهم ويدعوهم إلى الإسلام. أما عمومها للجن فلقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يقصد به من داعي الله، أجيبوا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى أيضا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ماذا قالوا بعدها؟ فآمنا به، آمنوا بهذا القرآن. إذن الرسالة إلى الجن وإلى الإنس، فدل على عموم رسالته للجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأهل الأرض كلهم، إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار، يعني من الإنس والجن. وقوله هنا عندما قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، يقول أهل العلم هم بمعنى واحد، وقد يزيد الضياء على النور، الضياء يزيد على النور، النور الذي يستضاء به يوصل إلى الله وجنته ودار كرامته، هذا النور. والضياء الذي هو أبلغ من النور، الضياء الذي هو أبلغ من النور، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فرق بين الضياء وبين النور. قال أهل العلم فإن الضياء نور بحرارة. انظر، الضياء جعل الشمس ضياء، هو نور، وهذا النور مصحوب بحرارة. أما القمر فيه نور بدون حرارة، القمر فيه نور بدون حرارة، يعني ضياء. فإن الضياء نور فيه حرارة، والشمس فيها نور وحرارة، أما القمر فيه نور بدون حرارة، وذلك أن الشرع، انظر عندما تنظر إلى الشرع وتنظر إلى هذه المعاني، وذلك أن الشرع فيه نور وضياء، وحرارة الشرع فيه نور وضياء وحرارة. الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور، يعني فيه بيان وإيضاح، هذا هو النور، ودعوة وتعليم وبيان حق الله، وفيه حرارة أيضا. ما هي الحرارة التي في هذا الشرع؟ هي القوة والقمع للمجرمين وجهاد الكافرين وإقامة الحدود، فهو نور وضياء. النبي صلى الله عليه وسلم نور، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنور وجاء بالضياء، إذن معنيان متقاربة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهما، بالنور والضياء وبالحق والهدى. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله. ما قال وأن، قال وإن القرآن كلام الله. ليه؟ لماذا؟ ها، وإن القرآن، هذه فائدة لغوية، فائدة لغوية. قال إن القرآن كلام الله، إن بالكسر معطوف على قوله في أول الرسالة: نقول في توحيد الله معتقدين. وإن بعد مقول القول تكسر، قال إن، ما تقول قال أن، بعد مقول القول تكسر. وإن القرآن، نقول في توحيد الله معتقدين، وإن القرآن كلام الله. بعد أن تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس من كلام جبريل عليه السلام، إنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وتلقاه جبريل من الله جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه من جبريل، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله، منه بدأ، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، يعني أخذه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل، كما يقوله العياذ بالله أهل الضلال يقولون أخذه من اللوح المحفوظ، ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد، هذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، إنما هو من كلام رب العالمين، من كلام الله جل في علا. وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ما وظيفتهما؟ هما مبلغان عن الله عز وجل، فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قال به مبتدئا، لا من قاله مؤديا مبلغا ومؤديا. فمن قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أو إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء، فهذا كافر بالله عز وجل كفرا مخرج عن الملة، والعياذ بالله، كفرا مخرج عن الملة، كما تقول الجهمية وكما تقول المعتزلة ومن نحى نحوهم، فهو كلام الله حروفه ومعانيها، الحروف من الله والمعاني من الله، تكلم الله به كيف شاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم، والكلام من صفات الله الفعلية، يتكلم متى شاء، والكيفية التي تكلم بها نقول الله أعلم، نعلم أنه ونؤمن أنه تكلم، لكن لا نعلم كيف تكلم، الكيفية لا يعلمها أو لا يعلمها إلا الله جل في علاه. نقول الله أعلم بها، يعني هذا كسائر صفاته، جميع الصفات تؤمن بها ولا تعلم كيفيتها، فالمعنى معروف، أما الكيفية فهي مجهولة لنا، لها كيفية يعلمها الله جل في علاه، أما نحن لا نعلمها. ثم قال هنا: منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. ومعنى قوله منه بدأ، أي بدأ من الله، وأكد هذا المعنى بقوله انظر، وأكد هذا المعنى بالمصدر بقوله ومنه بدأ بلا كيفية قولا، هذا مصدر، فأتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر النافي للمجاز، المثبت النافي للمجاز، عندما قال الله سبحانه وتعالى التكليم، أتى الله بالتكليم، قال وكلم الله موسى، قال تكليما، أتى بالمصدر، كلم يكلم تكليما، أتى بالمصدر المثبت والنافي للمجاز، حتى لا يتوهم أنه ثم مجاز في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ومعنى قول أهل السنة إليه يعود، قالوا منه بدأ، أي بدأ من الله، الله ابتدأ به، تكلم به ابتداء، وإليه يعود، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان يعود، عندما يرفع من المصاحف، ويرفع أيضا القرآن، يرفع القرآن من صدور الرجال، عندما حينما يترك الناس ماذا؟ يترك الناس العمل به، يترك الناس العمل بالقرآن، فيرفع من الصدور، ويرفع أيضا من السطور، والله المستعان. وقوله هنا منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. الماتن رحمه الله تعالى لا يأتي بالكلام إلا وهو يعرف لماذا يتكلم بهذا الموطن وبهذا الكلام، عندما قال منه بدأ بلا كيفية قولا هنا وإليه يعود، وأنزله على رسوله وحيا، ردا على المعتزلة والأشاعرة بقوله وأنزله على رسوله وحيا، هذا فيه رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. المعتزلة يقولون خلقه الله، خلق الكلام مخلوق كلام الله القرآن، ولا يقولون أنزله. والأشاعرة لا يقولون أنزله، بل يقولون إن القرآن معنى قائم في النفس، كلام نفسي، يقولون الكلام معنى قائم في النفس. أما في المصاحف يقولون فليس فيه شيء منزل، إنما الموجود في المصاحف هذا شيء أحدثه جبريل، أو يقولون أحدثه محمد، أحدثه محمد، فهو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. هذا الذي يقولون يقرأ هو عبارة عن كلام الله، عبارة عما في نفس الله، يقولون عبارة عما، ولا شك أن هذا غاية الضلال والعياذ بالله. إذن هنا قوله عندما قال منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحي، أي أن القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله، لم ينزل من غيره ولم يبدأ من غيره، ليس كما يقولون إنه بدأ من جبريل أو من اللوح المحفوظ أو من الهواء، بدأ من الهواء، إنما بدايته من الله، وسمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس. ولو كان هذا القرآن، لو كان هذا القرآن من كلام البشر، لاستطاع أحد من الناس أن يأتوا بسورة من مثله، لو كان من كلام البشر، هم أهل لغة وأهل فصاحة، يأتون بسورة من مثل، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه من كلام الله عز وجل. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزهم الله بذلك مع أنهم ماذا؟ عرب فصحاء، مع ذلك عجزهم الله، والقرآن بلغة العرب بلغتهم وبالحروف التي يتكلمون بها، ما أتى بحروف جديدة، وهم يحرصون أشد الحرص على معاندة من؟ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا هذا القرآن لما ادخروا وسعا في ذلك، لما ادخروا شيء من وسعهم في ذلك. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال نختم بهذه وصدقه المسلمون وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني صدقوا أنه كلام الله، الألفاظ والمعاني، اللفظ من الله، الحروف والمعاني كذلك من الله جل في علا. فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، انظر قال إنه لقول رسول كريم، فالمراد إسناده إلى جبريل هنا من باب التبليغ، أسند إلى جبريل إنه لقول رسول كريم مبلغ عن الله، الإسناد هنا من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل، كيف يكون؟ لا يمكن أن يكون من كلام الله ومن كلام جبريل، الكلام لا يكون إلا من واحد، الكلام لا يكون، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحد، ونسبته إلى الله حقيقة لا شك أنه هو الذي تكلم به حقيقة، وأما نسبته لجبريل يكون من باب التبليغ. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة، الأولى في سورة التكوير، الآية الأخرى في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فالإضافة إليه كذلك إضافة تبليغ. وقد أضافه سبحانه تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل وتارة أبو محمد وتارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد، فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء كذا التوجيه، وهو كلامه وإضافته إلى جبريل ومحمد إضافة تبليغ. ثم قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني ليس بالمجاز، ويأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.